محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى أن يلقى الله. بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقولها بمد أفواهنا أهلا وسهلا ومرحبا، فمرحبا قولها باللفظ متحد، لكنها باختلاف الناس تختلف. فنرحب بشيخنا وإمامنا الشيخ محمد سيدي يحيى شيخنا الكريم برؤية محياكم. نتذكر ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما كما عند الطبراني والبيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع. معاشر المؤمنين، أي خير للناس وأي نفع للناس بعد أن رزقهم الله عز وجل عالما ربانيا داعية إلى الله عز وجل، يعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويذل ضالهم إلى الله سبحانه؟ أي نفع أعظم عباد الله من أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى عالما داعية إلى الله عز وجل، يصدع بالحق، ينصح الكبير والصغير، ينصح القمة والقاعدة، يدل الجميع إلى الله سبحانه وتعالى. معاشر المؤمنين، أي شيء أنفع لهذه الأمة من أن يرزقها الله عز وجل عالما يأخذ بيدها إلى الله، وخاصة في زمن الفتن على أشكال ألوانها واختلاف ألسنتها وقبائلها، نزاع القبائل يجمعهم الدين والإسلام في بيوت الله عز وجل. بل أي شيء أنفع لهذه الأمة أن يرزقها الله عز وجل عالما يحمل هم هذا الدين ويحمل هم هذه الدعوة، ويذب عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويذب عن حملة هذا الدين. شيخنا الكريم، لن ننسى أبدا تلك الوقفات العظيمة، لن ننسى أبدا تلك الأيام التي ابتعد عنا القريب قبل البعيد، تلك الأيام التي ضاقت الأرض على الدعاة إلى الله بما رحبت، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأنكرهم خلق الله عز وجل، أنكرهم القريب قبل البعيد. فوقفت وقفة من يريد الله ومن يريد ما عند الله، هكذا نحسبك والله حسيبك. إنها وقفات إن نسيها البعض فلن ننساها بحال من الأحوال. إن الله سبحانه وتعالى دلنا على أن نعلم لأهل الفضل فضلهم، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى أو أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك هذه الخطوات عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح من سنته أن المسلم بمجرد أن يزور أخا له في الله، وبمجرد أن يزور مريضا ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، كيف بمن جاء ليس إلى بيت غيره بل إلى بيت الله ليعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيده من الله عز وجل؟ إنها نعمة من الله عز وجل عظيمة، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن نشكر من جعل الله عز وجل سببا لذلك.

وما قارب ذلك نقضيه إن شاء الله الليل مع ما تيسر من حسن الآداب وحسن تلقي العلم والإصغاء كي تحصل الإفادة ويعم النفع. كي نحصل على الفائدة، كي نحصل على العلم، كي نتحلى بالآداب والأخلاق الفاضلة، علينا أن نتنبه لبعض هذه المقاطع التي سنسوقها بعد قليل إن شاء الله تعالى. أستاذنا فيها أو أساتذتنا أو أئمتنا فيها هم الجن. الليلة أساتذتنا ما هم البشر، أساتذتنا هم النخل. ثم إحدى الوقفة، والوقفة من تلحق الناس يجتمع عند ذاك كامل، عند هل بخنة وهل بخيام والوجيه العاقلين والوجيه ما هم عاقلين واللي قاعدين والمتحركين. وبالتالي نحن ذلك عند مجمع البحرين بالمجامع البحار. أساتذتنا، أئمتنا، قدوتنا الجن. لكن بعد أن زكى الله ذلك الموقف واختاره ونبه عليه وأشاد به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك ثم صلاتكم مر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعوذ بالله. هذه الآية سبق وأن ذكرناها في دروس ماضية لكنها ليست تحت هذا العنوان. وكلام الله تعالى يمكن أن تقدم دروس ودروس ومحاضرات تحت آية وعنوان واحد وهو آية واحدة، لأنه كلام الله وكلمات الله التامات ما يجد حد يقدمها في درس ولا درسين ولا ثلاثة. نبينا صلى الله عليه وسلم ما نسامعين به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمن مكة قايس بليدين قال لها الطائف كي نقولوا مقاطعة أو قري جايكم إياك يدعيهم الإسلام الدنيا يك ساعة داش من الكفار ونينجا عادوا يرسلوا عليه الترك السقار والصفهاء ومخاسر الأخبار يبطوه يزرقوه بالحجار على الكعب واللي كامل قبل يسمعوه مما يؤذي ويبكي عدله. لا إله إلا الله. يزرقوه يخبطوه يلين عاد الدم يرشرش من كعبه. ما هو جابر فيهم سمعنا واطعنا ولو من رجاجوة سوف هاي وشوشوه معليه. ما هو جابر من يلبي نداء الله. ظل فيهم فوت فيهم ذاك اللي رايد مولانا ويعاد في الليل راح ما هو تصور به التعب ويعاد في الشبر الليل تليك على القرآن لاني تليك راش من ذاك كتاب مولانا جاءت روامر من الله له النخلة خارج مجموعة منهم من اليهود كفار من اليهود لكنهم من الجن. قال لهم قيسوا ياك النبي وصنتوا ياك اللي يقربي محركهم الملك هل بأمر مباشر أو بإلهام منه سبحانه الله أعلم. قيمت مجموعة من أهل النخل وعادوا قريك من النبي صلى الله عليه وسلم يصنتون ويقرأ القرآن هو مرني قرأ القرآن يعود الكافر يسجد قاعد يشد الزي الكافر يتزلزل مات لي يثيق على شنين بن جبل بعظمة الكلام اللي يصنده هو كلام مولانا عظيم واش قال إلى عاد خرج من فم عظيم طاهر صادق لا يعود الله شتوف غريب عند مليت هي قرايات القرآن جاء مجموعة شنشنة من أهل الأخوة قيل سبعة قيل تسعة عددها ما هو ياسر وعادوا يصنتوا ومنين جاءوا قاموا بنظام غريب أهل الأرض ما عدلوه وأنكروا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ظالم يرسع لي السفهاء وفي الليل جاي تمدمت أدب من أهل الخلماه من قبيل تلاهي من أهل الله الأرض بع وقالوا هذا ينقبض منه عند منين الدين يقفروا عنه الأبواب كاملة لكن الإقليق السحاب لك رحمة من مولانا ونين تجتمع القبائل على أنها تمتنق القوات وجو الشرايك وظلوا يردوا ولا يخلوا انفس الإقليق ما في طريق يتحرك الرعد ويحرك الضرب وصموا لنا من المنير في الربطات كامل لسامرين يحاصر ويبارك معه تقصر قدام الطرقوات معناها لا يقصر قاع الأمم لا يحرك حركة لا يحرك اليعرض وهذا هو اللي نقول لكم هو بعض الدروس خالقهم في المصحف قالوا وحاجه قومه طيب ما شاء الله على وحدين ويحجموا به على الأغنام على الحيوان وعلى رؤوسهم والقرآن قاع متعدل ذاك يا غير عدل من ذاك يفهموا معناه ويعملوا به ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم يقول القرآن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادي اللهم اهدنا بما هديت اللهم اهدنا بهدايتك التي ننال بها رضاك اللهم هب لنا منك الهداية التي ننجو بها من عذابك وحسابك نرقى بها إلى أعلى مقامات المقربين بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء إنك السميع المجيب يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة يعقب يعلق يقول فإن يكفر بها هؤلاء إلى عاد هذا الصد عن الدين فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين معناها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين حافظ مولانا ومعين وعند منين يظن طن على لا تتوقف سبيل تبن منين جات انفجارات هائلة تنسب لقاع كف وهي يحجل لك انك لا يتوب استعراض الحق واهل الدين والدعاة واهل الحق يجيك القرآن يقول لك يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ويابى الله ويابى الله الشنابي عن مولانا ما يقدر الصح قولوا كامل لا اله الا الله ما خارج دعاية ولا تشويه ولا معارضة ما قالوا يا غالب استعرضانهم ويابى الله إلا أن يتم يابى من الله ما قالت كوني قد يوقف أعراضها ولا قوة تقوم أعراضها ويابى الله يابى الله إلا أن يتم نوره رسل عليه السفهاء هذه اللي قلت لكم هون يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا قد قريتكم بعض الدروس. عليك ولد بني آدم، بني آدم القصة بني آدم، يعني كثير واحد منهم لو خرب جات الأرض وتوم أحلاهم حد يغير ملكه. قال مولانا بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. عاد القربان يغير المنكر ويقدم الدروس في كيفية دفن الموتى، لأن الأرض لا بد لها من قائم بالحق حتى تنتهي الدنيا. ما تبي تعود الأرض تطلع عليها الشمس وتغرب وهي ما فيها من يرفع راية الحق. إلى الصرقاش يعود من إجماعه ويبقى يقدم استقالته. هي اللي شوف القرآن يقول من يكفر بها هؤلاء ويقول موضع آخر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، استبدل قوما. شفتوا حد ما يختار يجوكم متشددين، يا الله تتموا تسمعوا كلمة الحق بالشر. بهذه ما تسمع كلمة الحق بالشر يعقب يجي مولانا بدليت الفجر قاع ما قاعد يحكم شعريه. سفهاء قريش يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عادوا كعب ماشي منهم الدم ما هو جاب الحد يسمع شمن الليل وهذا الجو البهيم اللاحق الجاد يلحق من الظلمة ولا فيه نفس نفسنا ما هو جاب لنا قاعد يوقف معاه وغادي الناس يعدوا ذا المعادل ذاك الجو يمشي مولانا في النخل الليل بيتنا اللي خلي الصمت وسب محل الشارع يعني تراو تراو تخرصوا اركم موريتني لهو يا سمح حالته ان يكفر بها هؤلاء خارج مجموعات كانت فيها العلم ولا تري فيها اليوم واولادها ما تري فيهم العلم اخلي عنه يا غير عاد وشقالتهم وعمالهم واصحابهم هم اللي فيهم العلم خارجين الرجال كانوا يعرفوا العلم ما تري فيهم العلم اليوم اضطرتك شي ثاني ما كان قاع هو البين ليدي عادوا خيامات قروا ما كانوا فيهم العلم وكانوا خيامات قروا ما تلقاه ممشي هو اللي مولانا اليوم اللي تلت امر المعروف وتنيا عن منكر غالبا اللي ينصرك للناس ما مظلوم بها الخير واول حد يعارضك الناس ما مظلوم بها الخير هذا الدين ناصر مولانا يا تلقاه يمشي في سبيل لا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين امشي مع الخير لا يلفتك السيء هل فهمتم هذا الكلام؟ أنا قلت لكم أن الدرس الليلة الاستفادة من آداب العلم والتعلم ودعوا واحدين يقولوا ويقول أنه لا يتكلم أنه على شيء مر من أشهر هذا الخلقة وقاس من الجن وقاس من الشقاع ما عرفنا وقلوا من عقاب وقاس من وحاده وقاس من أخوتي هم أي تلاقي يسكن على شيء وهاو وهاو نسكنوا على شيء قدر وهاو يعني لا بد أن شيء يسكن عليه وهاو وإن صرفنا إليك نفرا من الجن مشينا لك جماعة من أهل الخير استمعون القرآن لا ما أشين إياك يسمعوا كلام الملك وهذا راه واركم ما نعرف قاع إشكالي يا كان أهل الخير يعرفوا اللغة العربية وما هل الاخرى كيكم قام فيها تلميذي من هل الاخرى يقرا عليها الفاعل ومرفوع ايه هما هل الاخرى يعرف العربي قط مره سنه ماضيه كنت نعطي درس في معهد وتميت الدرس هنا هما له فيه واحدين من افريقيا من الدول الافريقيه بعيده شوي وهما واحدين منهم يقولوا إيه هو قاعد لماذا القرآن يعود بالعربية مر وما يعود بلغة أخرى. له واحد منهم سولني قلت له أنا بعد عنصريتك قاع لحق الدرجة بعيدة شد عنصريتك أنت من أهل الخلق. قال لي كيفاش؟ قلت له أنت أخبث من أهل الخلق. قال لي يا غير بدأ من قداش؟ قلت له يا أنه الأخرى ما هم قاعد البشر، إحنا قاعد البشر قبائل ودول يا غير بعد أولاد آدم كامري، والقرآن لا ينزل من يسار حد منا ما في مشكلة يا غير من دره الأخرى قاعد اللي ما هم من بني آدم ما رب يطالب بين أن يكون القرآن بلسان الجن وهم عالم آخر غير عالمين أو متميزين عن الخصائص. فإذا كان الجن لن يطالبوا بنزول القرآن بلسانهم لماذا تتطاول تقول هذا؟ أنت عنصريتك جات الدولة النخلة فبهت الذي عارض ما هم بسراها مسكن. قلت له أنت عنصريتك فاقت عنصرية الجن قال ما ريناهم قبل أنه قالوا لأنهم سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. تو معايا والله ما تو معايا أيوة صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون قرآن بإنسان برك من أصحاب علي الشعود يسمعته غالبا به لعبة ما يسمع كلمتين ما يشك صبح يدور سؤال وليالك اللي تعود تختار تقدم تلاميذك على النظام عودهم على يسمع ولا يسمعوا يريد يبردوا شوي وليالك موسى كريم الله اللي فيتكلم معه خضر قالوا فين اتبعتني فلا تسلمي عن شيء العتامك حوت تلميذية أول شرط بعد قاعد يتسوني خليك يستمعون ولا تسأل تو معايا ليه تسوني حنينيانا هو اللي يجيب لك لأن السؤال فيه نوع من حظوظ النفسية وفيه قدر من الأغراض وقد يفتح باب التشويش يستمعون القرآن هذه الأولى يستمعون من دراش وزاو خارج يستمعون يا غير ملاها واقف مرقب قال مولانا انهم متأدبين حتى فلما حضروه معناها بعد انهم ما صنتوا لهم اللي هيك جاونين قعدوا حضروه الدل على شدة الاقتراب وهي العبد الجبري حتى اسند ركمته الى ركمته ووضع كفيه على فقيه حد بدا يطرح نسئل معناها قربك ممن تتعلم منه من اهم اداب التحصيل فلما حضروا قلت عبد نعم يتمكنون من الكلام ولا يكلفونه برفع الصوت عبد ذاك الأدب الآخر عادة الأستاذ هو اللي يقول للتلاميذ سكتوا تولوهم النظام قالوا انصتوا هي قالوا لهم لا يتكلمكم ما وعاد واحد من واحدة من نحن يقول واحد اسكت يقول له اسكت اللي أنت فرصدتوا لك خطني ضابي أول يستمعون عبدك حضروه عبدك قالوا وانصتوا ها حد كامل احضر لا يتكلم وكلمة انصتوا ما قالوا اسمعوا قالوا وانصتوا معناها صلتوا حد قالوا وانصتوا أيوة شو السبب احنا ما نعرف الدرس استمرك المنترك سامي خارجه هذا في شبر الليل والله ما نعرف الحاسب ومعايا قال مولانا هم ما يتكلم منهم واحد يلينوا فن بسلام القرايه والدليل عليها فلما قضي معناها يلين اتهم القرايه ما استر حد ولا سول ولا مشى حد ولا قاطع ولا قاف ولا حرك منهم ولا قاف حتى اكتمل السماع والاستماع فلما قضي يلين مولي قضي ما قالوا قلت لك احنا عندنا سوار سابر نمشي ولا قالوا السلام عليكم ايش حال الخيار وشربتك مع الفترة يا نسوة ومن أمس شبل خروف فلما قضي ولوا إلى قومهم رجعوا يا كبل ذيك الدروس اللي استمعوها والفائدة التي عطوها لا إله إلا الله فلما قضي معناها انتهى ما سمعوه من كلام الله ورتلوا عليه على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما قضي ولوا إلى قومهم عادة مدى بسارية في الليل وكانت الصلاة فلي ترجع لها لما تقول له تليون حرنا شوي نقفر وش صار في الخيام آه ولوا إلى قومهم منذرين عليهم جيم العيار رشعوا مباشرة جادية فيهم نار نور الإيمان يدوروا يكانهم يبلغوا للسمعوا من الشريعة ويدوروا يكانهم قومهم يهربوا من عذاب الله إلى جنة الله ويدفعوا الكفر إلى الإيمان بالله ولوا إلى قومهم قالوا سبحان الله احنا وقفوا في موريتانيا معدلين حتى قرا لا يقرا ويحصل ويرجع له ويجي ويقدم كتب اخرى ويتم هو لا يكير والدنيا تقد بينما هذا الناس الهم لهم الله الطريقه النافعه وهو انهم تخرصوا على انهم شي كامل سمعوهم للدين عاد واجب عليهم يبلغوه لغيرهم انا عندكم انتم عارف حد منكم استفاد يعملوا مساله واحده يا رب تبلغها للوقت كامل يا رب قالوا هذا شنو الدليل قالوا ولوا الى قومهم منذرين قالوا لهم انقذوا مني قال وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه تمشي طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون عليها يا ما دي منها حصلت شيء يا من يرجع يرجع القوم قد فيهم العيال كما فعل الجن هنا ولوا الى قومهم منذرين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون انتوا معايا انتوا فريق محضرين يقولوا كان حاضر الداسين يرجعوا له المستار يقول له ما طارش ايوه ما فهم سبه ما هو سبه ولين يقول له انت كنت شهر مصر يقول له انا لكن شوي طيب شهر مر صعيب بعدين ما قفلت قال خلي جاف الناس وفات الناس لا خلل لا خسارة يا الله لكن حصلت عليه استفيد أنت من الناس وعملك بلغه إلى طريقة لعل الله أن ينفعه ولو إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ما سمعنا وما سمعوا كتاب ولا سمعوا مذهبون من المصحف سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قال لهم احنا يا أخوتي اسمعنا يا أخوتنا يا أولاد عمنا كي نقولوا يا أقربان احنا سمعنا قرآن كتابا أنزل من بعد موسى قالوا العلماء هم لماذا قالوا من بعد موسى قالوا لأنهم هم يهود كانوا من اليهود وذوك أساس العالمين بهم الكتب السماوية لا التوراة قالوا كتابا أنزل من بعد موسى عاقب ذاك مصدقا لما بين يديه مصدق ذاك اللي في التوراة يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا داعي الله منهم ها ثم يا ما قلتوا يا قومنا اجيبوا داعي الله داعي منهم كرفوا اذا قلتوا داعي الله اي اجيبوا محمد صلى الله عليه وسلم ما قلت حد كذبه ولا فسرت بجيب داعي الله أي يجيب القرآن القرآن إن كان داعي الله هل جاء بعد جاء حب من في تميم بيه وعيد جاء كتابنا إن كان داعي الله إلا قلت عن نفسه ما حب بعد ويقلت عن القرآن حب بعد ولا تخاف ربه بارك الله ياكم أنا قال لهم أجيبوا داعي الله أجيبوا رسول الله صلى واجيبوا كتاب الله هذا كان صحيح اجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم قالوا هما قاعد يبدون من فوقها قطوا قراوشي على الخزية كان قالوا الدليل عليها شو قالوا واضح انهم يعرفوا التاريخ قالوا كتابا نزل من بعد موسى معناه انه فايت فيهم من الكتاب الاول ويبدو انهم كتاب الانجيل ما هم عالمين به يعني وعبدات قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ما قالوا يغفر لكم ذنوبكم يبدو انه حاسب الخارج من الذنوب اللي ما وليناها. قالوا هذا كلام لدى عارفه اي ما هي لدى جاهله، وهي قاع كافي من القيط كلامها وقيمته اللي ذاكر رب العالمين على وجه الاقرار والرضا. لو كان في اشكال ينقلع انتوا معايا والله ما فهمت. يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه كتابا رواكم. قالوا لهم لاني سمعنا ما هو كلام الناس، هذا قطعا كتاب لازم نسمع. ورواكم ما هو متعارض مع الحقائق اللي سابقتكم ياكد. وعاب ذاك يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. تورس مسقمه اللي نيت تم كاردها التم ماشي معاه ان هو لك وجه الله الكريم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذه الشريعه حتى مكاردها ما صدق لها يتم ماشي معاه ان طوشا في الجنه. من ذم ينقال وتمنى على الله يقول ايش تبقي من ذم. يقولوا يا رب احنا قاعش ما زالنا ما رينا. ينقال لهم بقي ان تروا ربكم النظر الى وجه الله جل جلاله فيروا رب العزه والجلال المتفقن بغايه الكفر. اللهم من علينا بذلك بلا شك ولا علي ولا تعب ولا قدر ووالدنا ومشايخنا وعبادنا. كتابا انزل من بعد موسى كلمات كامله موزونه. اولا غايه الادب، ثانيا غايه الاستفاده والانتفاع. ولوا الى قومهم منذرين مطبقين وانذر عشيرتك ايه قومي راح يسبوا اولاد عمي. واحد منكم نهار كي يجي يسمى سعودي فكر كان ما جابوا بومب وبنانا. يعني قال له بومب والله بومب صلحوا هذه شو والله هي متفق عليه وبنانا وما كذا. هو طاف قال ارواقيه قسم عليهم يفرع ثم انت مولين جي لاهلك قسم عليهم شم الدين مولانا استفدت وراه فرحهم بالخير اللي طرا عليك. لا تعود معودهم انك انت اللي تحصلهم الا الدنيا. اما دين مولانا الاخلاق والشباب ما تحصلوا. ولذلك الشاشه اللي تلقاو لك يقول لك بابا ما جبت رحده انت ما جبت كذا. ايه ترى تفيدوا بروايه هو قال بابا الصماد هذا كاع ما يعرفوا. من يوم العرفه كنت تجيب الناس من الخروف. دار دي مولانا ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد انزل دل على جاي من فوق وانه كتاب وانه من بعد موسى وانه ما هو متناقض مع الكتب السماويه سبقت مصدقا لما بين يديه وانه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. معناها تاكدنا من صدقه بمجرد السماع. قطعا من الكلام كلام صادق ما فيه شك ولا ريب. يا قومنا قالوا هذا في عده نقاط اساسيه يا عباد الله. واحده ان تحضر مجالس الخير وان توصي اليها بغايه الادب. بعد ما تسمع للي كلام يارتك تتامل فيه وتتاكد هل هو صادق او متناقض متعارض. فإذا حصلت الحضور والاستفادة في السماع تأمل هل ما سمعته صحيح دقيق. فإذا تحصلت على الدرجة الثانية فتقدم للدرجة الثالثة وهي تبلغ الفائدة لما سواه. ولذلك أولا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وحضروه قالوا انصتوا فلما قضي. هذا هو الآداب الأولية. وريان تلاوي يبينوا على انهم اللي سمعوا قطعا انه حق. سمعنا كتابا وانزل من بعد موسى ومصدقا لما بين يديه وهذا دليل على أنهم متأكدون من أن ما سمعوه حق. بعد ذلك بدوا الصيب النور، قالوا يا قوم أنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. معناه أنهم تأكدوا من مصدره وتأكدوا من ثقة مضامينه، ثم بعد ذلك بدأوا ينشرونه ويدافعون عنه. هل فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ أنا كنت لكن أرجع بكم رجوع آخر. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سؤال، من درى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فطنهم ولا ما فطن؟ الله أكبر. قال بعض العلماء كما يحكيه بعض أهل السير إنه لين سوى النبي صلى الله عليه وسلم قال هم ما كنت فاطنهم يا غالي فاطنت لي بيهم صدراي. هذا النوع من الجواسيس قد سمعتوا به. قالوا ما كنت فاطنهم يا غير نبهتني صدراي علن فيه مستمعين من الجن يصطلطوني. طبعا والأخ أشار بأن الوقت قد انتهى. الوقت قد انتهى. دركنا هنا ختم بالدعاء إن شاء الله. استغفر الله. ليلة غدا إن شاء الله. استغفر الله على كل حال. استغفر الله. ليلة غدا إن شاء الله هون ما نبعيد يا شور شام على أرشاد شكبة مندس ألا لهم كبوكم أمني من كبين كبخرة لا من طاقتكم قريب منكم الصنة إن شاء الله. ليلة غدا إن شاء الله هنا نعود هناك في جامع الأرشاد المسجد الحمد لله المعروف اللي تسويها. تركنا هنا خطوة بالدعاء. بارك الله فينا وفيك. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا بدع. نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا نار الله. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا نار الله. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا نار الله. ولا دينا الا اديته. اللهم لا ترك لنا دينا الا اديته. ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره. ولا مرضا الا شفيته. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغنينا بفضلك عما سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغنينا بفضلك عما سواك. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارد منا. اللهم اجعله الوارد منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد. سعينا مشكورا وعملنا مغفورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني بالصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليان يا هو وقت سلمة يتم تبين الأذن مرة.